كتابة الرسائل من شخص إلى آخر، هل ترون ذكر الحمد والصلاة على النبي رسالة من شخص إلى آخر لا في المكاتب؟ لا يفعل هذا، يعني فقط يدخل بالسلام، البسملة، السلام ومن فلان إلى فلان.